أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات أوقات العبادات، وهذه الحلقة بعنوان وقت صلاة العيدين. وقد جاء في وقت صلاة العيدين أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن يزيد بن خمير قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. وقوله حين التسبيح أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وهذا إسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أخرج الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى عن الحسن البصري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى العيدين الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها، ولكن هذا إسناد ضعيف جدا لأن فيه مبهم ولأنه مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، بل إنه من مراسيل الحسن البصري، وقد نص جمع من أهل العلم على أن مراسيل الحسن البصري شبه الريح لأنه يحدث عن كل أحد. وعن أبي عمير ابن أنس قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، أي أنه يوم عيد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. أخرجه ابن أبي شيبة من طريقه ابن ماجة في سننه، وأيضا أخرجه الإمام أحمد وغيرهم. وهذا إسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صححه جمع من أهل العلم منهم إسحاق بن راهوية وابن الجارود وابن المنذر وابن حجر وغيرهم كثير، واحتج به الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. وقد دلت هذه الأحاديث الواردة في الباب على أمرين اثنين. الأمر الأول أن أول وقت صلاة العيدين هو أول وقت جواز صلاة النافلة في أول النهار، وذلك بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. الأمر الثاني أن آخر النهار ليس وقتا لصلاة العيدين، وقد اشتملت هذه الأحاديث على مسألتين اثنتين. المسألة الأولى أول وقت صلاة العيدين، اختلف أهل العلم في أول وقت صلاة العيدين على قولين اثنين. القول الأول أنه من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو قول جمهور أهل العلم منهم الحنفية والمالكية والحنابلة، وأحد الوجهين للشافعية وهو قول مالك وأحمد وأبي ثور وغيرهم، ورجحه ابن المنذر وابن حزم وغيرهما. القول الثاني أنه من طلوع الشمس قبل ارتفاعها، وهو قول الشافعي والمصحح عند الشافعية، والراجح إن شاء الله تعالى هو القول الأول، وهو صريح حديث عبد الله بن بسر المتقدم ذكره، وقد تقدم أن معناه وقت صلاة السبحة وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وقد أجمع أهل العلم على أن أفضل وقت تصلى فيه بعد ارتفاع الشمس وذهاب وقت النهي، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة وابن رجب. وأجمعوا أيضا على أنها لا تصلى قبل طلوع الشمس، وقد حكى ابن بطال وابن رجب الإجماع على ذلك. وأما القول الثاني الذي يجوزها عند طلوع الشمس قبل ارتفاعها فلم أقف له على دليل يسنده. قال ابن قدامة: ولنا ما روى عقبة بن عامر، ثم ذكر الحديث، ثم قال: ولأنه وقت نهي عن الصلاة فيه، فلم يكن وقتا للعيد كقبل طلوع الشمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت الشمس، بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل والأولى. ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع الشمس تحكما بغير نص ولا معنى نص، ولا يجوز التوقيت بالتحكم. وأما حديث عبد الله بن بسر فإنه أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه، فإنه لو حمل على غير هذا لم يكن ذلك إبطاء، ولا جاز إنكاره، ولا يجوز أن يحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في وقت النهي، لأنه مكروه بالاتفاق على أن الأفضل خلافه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليداوم على المكروه ولا المفضول، ولو كان يداوم على الصلاة فيه لوجب أن يكون هو الأفضل والأولى، فتعين حمله على ما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر ابن رجب أن عمل السلف يدل على القول الأول، فإنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتى تطلع الشمس، وهذا يدل على أن صلاتها إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي، أي ارتفاعها قيد رمح. المسألة الثانية: آخر وقت صلاة العيدين. أجمع أهل العلم على أن آخر وقت صلاة العيدين إلى زوال الشمس، وقد حكى ابن عبد البر وابن رشد والزركشي الحنبلي الإجماع على ذلك، ولم أقف على ذكر خلاف في ذلك عن أحد من أهل العلم. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.